إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله ولي الحمد أهل الثناء والمجد، سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع عبادة عظيمة من أجل العبادات القلبية، لها منزلة في الدين عالية. عبادة هي فرض على كل أحد، هي ركن العبادة الأعظم، لا يستقيم إخلاص الدين إلا بهذه العبادة. إنها عبادة الخوف من الله التي بينها القرآن غاية البيان، فقد تكررت الدعوة إلى الخوف من الله تعالى في القرآن العظيم، وكان الأنبياء أشد الخوف خوفا من الله، فأخبر الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عن الصالحين من عباده: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الخوف من الله ومن حسابه وعقابه ومحارمه فرض على كل مؤمن، لأن الله تعالى يقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا هو خوف العبادة الذي لا يجوز صرفه إلا لله. أما الخوف الطبيعي فلا ضير على الإنسان فيه، وخوف العبادة يستلزم الرجوع إلى الله والاعتصام بحبله ومراقبته والخضوع لأمره والخشية من عقابه. الخوف من الله من أسباب صلاح القلب واستقامته، فما حفظت حدود الله ومحارمه وما وصل الواصلون إليه إلا بمثل خوفه ورجائه ومحبته. ومتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه. وكلما ازداد العبد لربه معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. وعلى قدر العلم والمعرفة بالله يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، أخرجه أحمد والترمذي. الخوف من الله هو الطريق الموصل إلى طاعته، ومن خاف من الله فقد عمر قلبه بالإيمان واليقين. قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها، وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة. قال ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. أيها الإخوة المستمعون، إن العبد المسلم يكون على خوف من المصير الذي سيصير إليه، وإن من يتلو كتاب الله حق تلاوته ويتدبر آياته التدبر النافع يرق قلبه بعد فسوق، ويقوى خوفه من الله، ويستقيم سلوكه ويزداد إيمانه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يستشعر الإنسان الخوف من الله حقا إلا إذا تأمل في أسماء الله وصفاته، ثم نظر في هذا الكون كله نظرة تأمل، فآمن بالله وحده وأخلص له العبادة، وآمن أن هذا الكون كله في قبضة الجبار جل جلاله وقدرة القهار القادر على كل شيء. فإذا حدثت الإنسان نفسه بفعل معصية تذكر ربه الذي يخاف منه، وهو القائل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال التابعي الجليل مقرئ أهل الشام بلال بن سعد السكوني: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. انتهى كلامه. من صدق في خوفه من الله زاد لجوءه إلى ربه واعتصامه بحبله، بخلاف الخوف من غير الله، فإن الإنسان إذا خاف الله لجأ إليه، وإذا خاف غير الله ابتعد عنه وهرب منه. والصادق في خوفه من الله يبذل غاية جهده في البعد عن المعاصي ويجتهد في القيام بالطاعات، ومع ذلك يخاف ألا يكون من المقبولين الذين قال الله فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن العبد المسلم يخاف من الله أن يأتيه الموت قبل أن يتوب، يخاف من الله أن يميل عن طريق الاستقامة، يخاف من الله أن تستولي الشهوات على قلبه، يخاف من الله أن يكله بعمله إلى نفسه، يخاف من الله أن يقع في البطر بكثرة النعم، يخاف من الله ما يحدث له في بقية عمره، يخاف من الله من تعجيل العقوبة في الدنيا والفضيحة قبل الموت، يخاف من الله من سوء الخاتمة عند الموت. فعلى المسلم أن يواصل استشعار الخوف من الله والوجل لذكره والخشية من عقابه، وليتذكر قول ربه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لقد كان سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتحلي بفضيلة الخوف من ربه كان أشد المؤمنين خوفا من الله وهيبة من جلاله، مع أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن يقظة الخوف في نفس المؤمن تثمر عنده الابتعاد عن الشهوات المحرمة والبعد عن الآثام وظلم العباد. واعلم أيها العبد الخائف من الله أن صدق خوفك من الله في نفسك يجعلك مالكا لمفتاح السعادة الأبدية التي ليس بعدها سعادة، وهي الفوز برضا الله تعالى ونعيمه في دار الخلد. وكل ما أعانك على ذلك فهو فضيلة، ويجعلك داخلا في وعد الله القائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف ربه وترك ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به فله جنتان من ذهب، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات. واعلم رعاك الله أن الذي يخاف الله ويخشاه لا تلتبس عليه السبل ولا ينغمس في الشهوات، لأنه يخاف لقاء ربه، بل خوفه من الله يضيء له طريق الحق والهداية. فالواجب أن يستقر الخوف من الله في نفوسنا حتى نطهرها من الآثام والمعاصي ونحليها بالقرب من الطاعة لله. وكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد خشية له وخوفا منه، ونال الكرامة والحفظ من الله في الدنيا والآخرة. ومن عظم وقار الله في قلبه عظم الله وقاره في قلوب الخلق ومنعهم أن يذلوه. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن على العبد المسلم أن يحقق أركان العبادة وهي ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. ويجب على العبد الإتيان بهذه الأركان الثلاثة جميعا، وقد جمع الله هذه المقامات الثلاثة في قوله جل ذكره: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمؤمن في هذه الحياة الدنيا يعيش بين شعورين: شعور الخوف من الله وشعور الرجاء في رحمته، فلا ييأس من رحمة الله وإن كثرت ذنوبه. فمن قوي خوفه من الله ترك ما نهى الله عنه، ومن قوي رجاؤه في الله ازداد عمله الصالح. والقرآن يؤكد هذه القضية ويكررها ليكون المؤمن دائما بين جناحي الخوف والرجاء. قال جل ذكره: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل ذكره: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالمسلم يعلم أن الله أمره بالفرار إليه في قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن الكريم، تجمع معاني الخوف والرجاء من الله واللجوء إليه سبحانه، إذ لا منجأ منه إلا إليه، أمر بالفرار منه إليه، ليدل العباد على أنه أرحم بهم من كل ما سواه. قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين جميعا للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.